بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة. نعم، الفرائض ركعات 17 ركعة، الفجر ركعتان، والظهر 4 هذه 6، والعصر 4 هذه 10، والمغرب 3 هذه إيش 13، والعشاء 4 17، هذه ركعة 17 ركعة. أوجب الله فيها قراءة فاتحة في كل ركعة في اليوم والليلة 17 مرة. نعم، أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك، ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. نعم، هذا كما في حديث عمر بن حصين، النبي قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، مستلقين ورجلاه إلى القبلة. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، فالقيام ركن مع القدرة. نعم، ها؟ سيأتي بعدها. ها؟ نعم، إيش؟ كمل. عفى الله عنك. قال: فصل. والمتروك من الصلاة بس؟ أينما لا، فيه في 34 سجدة، و94 تكبيرة، هذه ما موجودة، هذه وين؟ ما عندك كلمتين؟ ما هي عندي في المتن. نعم، و94 تكبيرة. لا، في سقط كثير هنا، 10 تسليمات، 3 تسطر. عفى الله. نعم، قال: عفى الله عنك. فصل. وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 34 سجدة و94 تكبيرة. 34 سجدة، هذا يحتاج الحصر، حصر كم السجدات في كل ركعة؟ سجدتان في الفجر، 4 سجدات، وفي الظهر 8، في العصر 8، 6 هذه 20، وفي المغرب 6، 26، وفي العشاء 4، 30. 30 يقول ها؟ 8 8 4 26 8 34. نعم، 34. نعم، هذا حصر، يعني هذا حصر. نعم، في 10 تسليمات. ايش عندك؟ عفى عنك، فيها 34 سجدة. نعم، و94 تكبيرة. التكبيرات، تكبيرة الإحرام. وفي كل ركعة كم تكبيرة؟ تكبيرة الركوع وبعد التسبيح، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع، ثم تكبيرة السجدة الثانية، ثم تكبيرة القيام. 5 تكبيرات في كل إيش؟ في كل ركعة 5 تكبيرات على تكبيرة الإحرام، يكون إيش؟ الصلاة الواحدة 20. نعم، الصلاة الواحدة في كل صلاة 21 من الصلاة الرباعية: المغرب، الظهر، والعصر، والعشاء 63، والمغرب 16 مع تكبيرة الإحرام. 16 مع كم؟ ها؟ 79. هذه مضى كم؟ قلنا الرباعية 21 مع إيش؟ مع 16 37، والفجر في 11 تكبيرة، كم يكون؟ 21 عفوا ثلاث رباعيات 63 و16 79 و11، كم يقول؟ وإن يقول 94 إيش؟ نعم، هذا حصل هذا. نعم، فلانك و9 تشهدات. إيه، 9 تشهدات، هذا في الرباعية: الظهر، والعصر، والعشاء 6 تشهدات، والمغرب 2، 8، والفجر 1. 9 تشهدات. نعم، قال عفى الله عنك: و10 تسليمات. 10 تسليمات في كل ركعة تسليمتين، صلاة 5 5 صلوات، كل صلاة تسليمتين 10. واضح؟ عفى الله عنك، ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة. الجمعة ما عدها الجمعة، والجمعة في الأسبوع. قال عفى الله عنك الشارح هذا إذا كانت الصلاة، حينما قال أن الركعات المفروضة سبع عشرة، قال الشارح عفى الله عنك هذا إذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة. نعم. فإن كان فيها جمعة نقصت ركعتان. صحيح. وإن كانت في السفر كذلك تكون رباعية. قال عفوا وإن كانت مقصورة نقصت أربعة أو ستة. صحيح. قال عفوا عنك وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. هذا على حسب الاختلاف في تعداد الأركان. فيش في الركم اللي يقول في قال عفوا الصبح عنك قال في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا. ما هي الأركان في الصبح؟ الصبح الآن فيها تكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة، قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال قبل، والسجود والرفع منه والاعتدال والسجود، الجلسة بين السجدتين ثم السجود. يمكن يحسب تكررها عفى الله عنك. نعم. كم يقول في الفجر؟ يقول 30 ركن عفى الله عنك. إذا قلنا 15 فإذا تكررت عفى الله عنك الفاتحة تكررت مرتين. لا بأس، هذه الركعة الأولى الآن 30. نعم صار فيها الأولى كم؟ 15. ثانية كذا. لا بقى التشهد تسليمة زيادة. لأن الفاتحة لأن تكبيرة الإحرام واحد عفى الله عنك. نعم. والتشهد واحد. فما تتكرر لكن ها؟ نعم نعم للشافعية، لكن النية يختلف، في اختلاف عن الحنابلة، بعد النية شرط ومن بعد الركن. الشارح وش قال عليه؟ تكلم عليها. عفى الله عنك وقوله فيها سبع عشرة إلى نهاية هذا الكلام، قال عفى الله عنك إلى آخره يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كثير فائدة. نعم حصل بس. نعم. قال عفى الله عنك كذلك التعداد، تعداد الأركان مثل عدنا النية ركن وهي شرط لأنها تتقدم، هذا اعتباري. نعم أحسن عليك. وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. قال عفى الله عنك ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. كذا مضطجعا أو صلى على جنبه؟ الصواب أنه صلى على جنبه. ها؟ أي على جنبه الأيمن. عندك فين عجز صلى مضطجعا كذا؟ أي نعم فعلا. على حديث عمر بن حصين صلى قائما، فين عجز صلى قاعدا، فين عجز صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة. نعم أحسن الله عليك. يا يفعل ما هو الأرفق به، يتربع حسب في حال القيام وفي حال التشهد يتربع. نعم أشار إلى هذا شيء أعلق عليه. قال عفى عنك في صفة القعود عفى الله عنك وفي الأفضل قال قولاني أصحهما الافتراش، لأنه أقرب إلى القيام، ولأن التربع نوع ترفه، والثاني التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل. تميز قعود البدل عن قعود الأصل. قعود البدل باللام عفى الله عنك بدل. أين عفى الله ها؟ نعم. نعم هذا يعني يعتبر مرجح. هذا إذا كان ما يشق عليه، وكان يشق عليه فعل ما هو الأرفق به. نعم. والله قصوى هذا باب يعني باب الاستحباب، وإلا فل إذا جلس على جلسة تناسبه فلا بأس. نعم. صلاة النافلة القائد جالس تصح، لكن له نصف أجر القائم. نعم شباب عفا الله عنك، إن عجز عن الإيماء برأسه يومئ بطرفه. نعم، إن عجز عن الإيماء برأسه عفا الله عنك يومئ بطرفه، يحتاج إلى دليل. هو يومئ برأسه الآن يكون سجوده أخفض من الركوع يومئ، فإن عجز فالأقرب أن يصلي بالنية، إذا كان ما يستطيع يصلي بالنية. أما يومئ بطرفه هذا يحتاج إلى دليل، ذكر بعض العلماء لكن ما يحتاج إلى دليل. هل ذكر شيء أشار إلى شيء من هذا؟ قال عفا الله عنك بعد ذلك: ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن الإتيان بهما، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد الطاقة، فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه. ما ذكر دليله؟ إن عجز يقول أومأ بطرفه، واستدل عفا الله عنك: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الإمام بطرفه سيحتاج إلى دليل، الإمام بالطرف لابد لهم الدليل. ثم الإمام بالطرف هذا قد يكون في مشقة، ما يضبط الإنسان الإمام بالطرف، قد يكون مشقة الإمام بطرفه ولا تميز من ركوب السجود. لكن الأقرب أن أقول الله لم أنه يصلي بالنية، كبر لأنه تكبيرة الإحرام وعلى حاله يقرأ الفاتحة ثم يكبر لأنه تكبيرة الركوع، يسبح ثم يرفع، وهكذا أيها بالطرف لا بد له من دليل. أما هو ما ذكر له تعليم، لأنه هذا يقول أنه هو الذي قال عفا الله عنك أومأ بطرفه لأنه حد الطاقة، مهم بعض التعليل هذا. نعم أن النبي صلى متربعا ها؟ إن ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر صلى متربعا، فصلى عبيد الله متربعا فأنكر عليه أباه وقال له إن رجلاي لا تحملان. يحتاج إلى مراجعة الحديث. نعم فلانك اختيار شيخ سلام منها إذا لم يستطع الإيماء برأسه تسقط، إذا كان ذكرها بعض الأخوان أن هذا ما رجحنا كلام شيخ الإسلام في اختيارات البعلي عفا الله عنك، ابن تيمية البعلي ذكر هذا الاختيار عن تيمية أنه إذا لم يستطع الإيماء برأسه فإنها تسقط عنه، تسقط الصلاة. أي نعم، ولا هذا يحتاج إلى مراجعة كلام شيخ الإسلام، والصواب أنها ما تسقط. ها الشوكاني إيش قال؟ ها تسقط الأقرب أنها لا تسقط، إنما يصلي بالنية، كبره على حاله من تكبيرة الإحرام، ما دام العقل ثابتا ما تسقط، يصلي هو على حاله مستلقي، ولا يحتاج يعني بالطرف ولا شيء، يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ثم يكبر للركوع ويسبح ثم يرفع، وهكذا هو على حاله التكبير بالنية، هذا هو الأقرب. فإنما لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابت، عقل معه عقل ولا ويستطيع يكبر ويقرأ وعلى حاله. نعم يلزم الإيماء إذا استطاع الإيماء، نعم إذا كان يستطيع يجب عليه يومي لكن يكون السجود أخفض. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة عفى الله عنك. حديث أن المرأة إذا تتجافى في الركوع والسجود رجعت إليه في سنن البيهقي، والحديث عفى الله عنك ضعيف، فيه رجل اسمه سالم ابن غيلان، هذا مرضى متروك فقه مرضى في الدرس الماضي عفا الله عنك. نعم انه ايش الحديث عفا الله عنك في سنن البيهقي، ذكره البيهقي رحمه الله في باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود. ومرة الشافعي يقول ايش لا المصنف يقول انها المصنف عفا الله عنك المرأة لا تجافي. اي نعم عفا الله عنك. ها تضم بعضها الى بعض، فرقات بين المرأة والرجل عفا الله عنك. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. قال عفا الله عنك: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع. قال الشارح عفا الله عنك: والمرأة تضم بعضها إلى بعض، وعلل عفا الله عنك لأنه أستر لها. وذكر الأخوان حديث البيهقي عفا الله عنك، يقول البيهقي: أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد قال أنبأنا أبو الحسين الفسوي قال حدثنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. ذكر كذلك فرانك في أول الكلام على هذا الحكم عفى الله عنك أنه في حديثان ضعيفان لا يحتج بأمثالها. هذا كلام البيهقي عفى الله عنك. هذا البيهقي في السنن؟ نعم عفى الله عنك في سننه الكبرى. وكذلك ابن حجر عفى الله عنك يقول أن هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل وكلامه في تلخيص الحبير عفى الله عنك. يقول أن هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل ورواه البيهقي من طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك. متروك شديد الله ما يعتبر. الأصل بقى توقع على حالها. نعم سم تكون كالرجل. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.